اي تطلق، طفل الأناديب حرام ولا حلال؟ حرام. حرام. ايوه ولو من نفس كيف؟ لو نفس الشخص يعني. يا اخي اولا نفس الشخص يتطلب الكشف عن العورات، هذا حرام ولا حلال؟ فاذا مبين مكتوب من عنوانه هذه وعدي. فاذا جاوزنا المشكله ممكن يصير اختلاط في نقل الماء هذا من انبوب الى اخر، وهون بيصير بقى اختلاط الانساب خاصه بين اطباء الذين لا خلاق لهم. ولذلك فانا بقول طفل الانبوب لا يتصور حله الا بصوره واحده، وهو ان يكون احد الزوجين طبيبا. ايه فهو بقى بيعالج الموضوع هو ومرته، ثم بينقل الماء الى الانبوب ولا يخشى التباسا مع ماء اخر. فهمت؟ الله يجزيك الخير ان شاء الله. واياك ان شاء الله. الحمد لله بخير. اللي منا عليها. عليك السلام.